انا مديت ايدي على بستان لاكل حتى لا اموت. فانا لست بسارق في الحقيقه حتى يقال طبق علي حد السرقه. حد السرقه كان موجودا ولم يسقطه عمر رضي الله عنه، انما كل ما في المساله قال من سرق شيئا فليس بسارق على الحقيقه حتى اطبق عليه الحد. الكلام له مخارج معروفه عند اهل العلم، والعلماء تكلموا بكلام طويل على مثل هذه المسائل. فلما ياتي هؤلاء يتجاهلوا ما بذله علماء المسلمين وتعبوا عليه وصنفوا كتبا مستقله لهذا النوع. اول من علمته ظن في هذا الباب الشافعي رحمه الله، له كتاب اسمه اختلاف الحديث، الحديث التي ظاهرها يوهم تعارضه، فياتي بالحديث والدين ويوفق بينه. ومن اوسع الكتب في هذا الباب كتاب الطحاوي، مشكل الاثار للطحاوي، مطبوع في 15 مجلد. اتى بالاحاديث التي ظاهرها التعارض ووفق بينها، وقال ان كل حديث من هذه الاحاديث له جهة اخرى لا تتقابل مع الحديث الاخر، يبقى فيش تعارض في المسألة. فالمسألة تحتاج الى علم، والتعارض ليس في الشرع انما هو في دماغ المجتهد، في ذهن المتكلم السامع او المتكلم. ولو ردوه الى اهل العلم لانجلى هذا الغبار. فنحن في محنة كبيرة جسيمة همش فيها اهل العلم تماما، وكثير من اهل العلم ايضا ليس عنده القدرة على الوصول الى هذه الفضائحيات حتى يجيب، وهم لا يسمحون للمتمكنين ان يمتطوا هذه صهوة هذه الفضائحيات حتى يظل الظفر لعلى الاسلام، وكأن المسلمين ليس فيهم احد يستطيع ان يرد. الاحاديث التي اوردوها عبارة عن 10 احاديث، منها حديث توضأوا مما مست النار، فواحد يتهكم بهذا الحديث يقول يعني اذا مطلوب بقى ناكل اللحم نية، مطلوب ناكل اللحم نية. توضأوا مما مست النار يعني اي حد شرب كوباية شاي اكل اي حاجة وضعت على النار يبقى يلزمه ان يجدد الوضوء. فيوم الشيخ يرد يقول ده في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من كتف شاه ثم صلى ولم يتوضا، يبقى الحديث الاولاني مكذوب. شيء عجيب والله يا اخوانا. وهذه المساله بالذات الطلبه المبتدئون يعلمون جواب هذه المساله. توضأوا مما مست النار ده كان في اول الاسلام، ثم نسخ، نسخ يعني يعني رفع حكمه باللي بالحديث الذي ذكره انه صلى الله عليه وسلم اكل من كتف شاة ولم يتوضا. وكانت في مجادلة حدثت بين ابي هريرة وبين ابن عباس في خصوص هذه المسألة، رواه الترمذي رحمه الله في سننه بسند صحيح ان راوي حديث توضأوا مما مست النار ده ابو هريرة، فابن عباس سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. فقال ابن عباس يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ الحميم الماء السخن، يعني أنت في الشتاء بتسخن ماء عشان تغتسل، بمقتضى هذا الحديث لازم تغتسل بمية بارده لان المية السخنة مستها النار، واذا كان توضأوا مما مست النار يبقى اغتسلوا مما مست النار ايضا، يبقى اذا ما هي فائدة ان اغتسل اموت من البرد؟ يعني اغتسل بماء بارد واموت؟ ده كلام ابن عباس يجادل ابا هريره